وهذا نوع من المحبة العملية والاعتقادية التي تميزت بها هذه الدعوة رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحم الله الأئمة المجددين. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: نأمل أن تطبع الوزارة مجموعة الشيخ محمد عبد الوهاب المطبوعة سابقا في جامعة الإمام وتوزعها على نطاق واسع. هذا إن شاء الله رأي حسن إما في الوزارة أو في غيرها، لكن ينبغي أن ينتبه إلى أنه فيما طبعته الجامعة إذ ذاك تم عدة رسائل ليست للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وإنما وجدت بخطه فنسبت إليه، وهو رحمه الله كأي عالم أو طالب علم ربما نقل أشياء من كتب واختصر بعض الكتب لنفسه، ووجدت كناشات عنده، كل واحد عنده وهو يطلب يلخص من الكتب وينقل نقولات وليست تأليفا له. ما نقلته أنا من كتاب فلان والكتاب الفلاني لنفسي حتى أستحضره وقت الطلب أو إذا أردت ليس هذا تأليفا، ولذلك فيها عدد من الرسائل وجدت بخطه لكن ليست تأليفا له. مثالها رسالة تسمى رسالة أحكام تمني الموت، وهذه موجودة، الأصل لها موجود ورأيته بنفسي بخط الشيخ، موجودة في جامعة لايدن بهولندا، وهي ورقة واحدة كاتب الشيخ عليها أحكام تمني الموت ونقل الأحكام الفقهية، ثم لما انتهت الورقة بعدها أوراق فيها أحاديث نقلها من كتاب للسيوطي اسمه أحوال القبور، فهذه أحاديث مختلفة يعزوها إلى من خرجها. الشيخ رحمه الله وجدها هذه فاختصرها، فجاء صاحب الكتاب فجلد هذه مع هذا، فظن أن أحكام تمني الموت كلها أحوال الموتى في القبور ما لها علاقة بتمني الموت، أحكام تمني الموت وحكمه هل يجوز أو ما لا يجوز أو لا يجوز وما حكمه يعني أقوال الفقهاء، وهو في ورقة واحدة، وهذه الرسالة لا تصح نسبتها، وثم أيضا غيرها في المجموع، ولعله يكون عليه تنبيه مفصل إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. هذا يسأل يقول: ما رأيكم في الشباب الذين يخوضون في مجالسهم في أعراض العلماء والتنقيص منهم أو الخوض في الأمراء؟ أولا النصيحة للجميع بنفسي وللجميع بتقوى الله جل وعلا، لأن كل إنسان سيحاسب على قوله وعمله، والذي يقع في العلماء الراسخين ومن لهم قدم صدق في الأمة فإنه ظلم نفسه. وكذلك الذي يقع في من هم